والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه السادة المالكية في شرح متن العشموية، وما زلنا في باب الصوم، وقد وصلنا فيه إلى قضاء الصوم بالنسبة للمغمى عليه. والمغمى عليه إذا أفاق من إغمائه يقضي الصوم إذا أغمي عليه يوما كاملا أو أكثر اليوم أو أقل اليوم، يعني اليوم فأقل. وهل يلزمه الكف فيما بقي منه على خلاف، يعني هو طبعا أول اليوم كان مغمى عليه اللي هو من الفجر ولم يسلم أوله، ثم أفاق في آخر اليوم، يعني هل يمسك أو لا؟ بعض العلماء قال يمسك، وبعضهم قال لا يلزمه الإمساك، مدام هيقضي هذا اليوم يبقى لا يلزمه الإمساك، يعني بعضهم قال يمسك وبعضهم قال لا يمسك. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع. احنا قلنا طبعا ده داخل في قضية الامساك، الامساك عن الاكل والشرب والجماع، وهذا ركن من الاركان. يبقى الصوم له ركنان، النية والامساك، الامساك عن الطعام والشراب والشهوة. لكن هو هنا الشيخ عدها من من شروط الصحة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك بأن جامع ولو فيما دون الفرج أو غيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها أو أكل أو شرب بطل صومه. بطل بطل صومه، لأنه هدم ركنا من أركان الصوم وهو الإمساك. لأنه في الحديث الصوم لي وأن أجز به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الملكية أخذوا أركان الصوم من هذا. لكن قال من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. طبعا احنا عندنا المالكية تأويل قريب وتأويل بعيد. فالتأويل القريب ما استند فيه الصائم او المفطر يعني الى امر محقق موجود، والتأويل البعيد ما استند الى امر غير محقق او مستبعد. هذا معنى التأويل القريب والتأويل البعيد. وأما من فعل ذلك لتأويل قريب أو لجهل فلا كفارة عليه. يعني التأويل البعيد فيه القضاء والكفارة، والتأويل القريب فيه القضاء دون الكفارة. فمثال التأويل البعيد الذي فيه القضاء والكفارة مثلا، من انفرد برؤية هلال رمضان رآه بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، فهو أفطر حتى ولو لم تقبل شهادته لأنه واحد، لكن يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال حتى ولو لم تقبل شهادته. من انفرد برؤية هلال رمضان ولم تقبل شهادته فظن إباحة الفطر، فده طبعا يجب عليه القضاء والكفارة لأن الحديث واضح. ومن عادته الحمى في يوم معلوم فأصبح مفطرا ثم حمى فيه، فهذا تأويل بعيد لأنه مستند إلى أمر موهوم مش محقق. يعني هو تأتيه الحمى في كل جمعة مرة، فعدت جمعة وأصبح مفطرا استعدادا ليه؟ للحمى. لا للحمى، استعدادا للحمى. نعم، فهذا عليه القضاء والكفرة. قال حتى ولو حمى، حتى ولو جاءته الحمى، لأنه إصابته بالحمى أمر إيه؟ أمر موهوم وليس محقق، ومن باب أولى إذا لم تأتيه الحمى. يعني سواء أتت أفطر لأجل الحمى، يبقى إذا أتته الحمى أو لم تأته عليه القضاء والكفار. هذا تأويل بعيد وهو أمر موهوم وليس محقق. كذلك ومن عادتها الحيض فأصبحت مفطرة ثم حصل، ومن باب أولى إذا لم يحصل. يعني المرأة المعتادة بالحيض في كل مثلا 23 يوم يأتيها الحيض، أو كل 30 يوم يأتيها الحيض، فأتمت أيام الطهر المعتادة ثم أصبحت مفطرة قبل أن ترى الدم، هذا أمر موهوم، أمر موهوم، لأن نزول الدم قد ينزل وقد لا ينزل، هذا ليس شرطا أن يكون بالضبط، ممكن يتأخر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، كما قد يمتد يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني كما يمتد قد يتأخر الطهر وقد يتأخر الحيض وهكذا. يبقى المرأة إذا أفطرت للحيض عليها القضاء والكفارة سواء أتاها الحيض أو لم يأتها، لأن استناد إلى أمر غير محقق، أمر موهوم. ومن احتجم أو حجم غيره فأفطر متأولا لأجل قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم، فحمله على إيه؟ الظاهر، فاحتجم هو أو حجم غيره فأفطر، فهذا عليه القضاء والكفار، هذا عليه القضاء والكفار. وكذلك من اغتاب أحدا فظن الفطر فأفطر، كل ده تأويل إيه؟ تأويل بعيد. فهذا كله من التأويل البعيد الذي أفطر للحجامة أو أفطر للغيبة أو الكذب. ومثال التأويل القريب الذي ليس فيه إلا القضاء، اللي هو استند إلى أمر محقق، من أفطر ناسيا فظن إباحة الفطر لبطلان صومه. يعني طبعا من أفطر ناسيا يجب عليه الإمساك، احنا عندنا المالكية يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء في النسيان، المالكية فقط، لكن الجمهور على أنه لا قضاء على الناس، عشان الحديث طبعا إيه، من أفطر يوما من رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية فلا قضاء ولا كفار، يعني روايات في الحديث. فهو أفطر ناسيا فظن إباحة الفطر فأفطر، قال ما دام علي القضاء يبقى أنا هاكل وأشرب بالمرة، يبقى هذا عليه إيه؟ عليه القضاء فقط وليس الكفارة، لأنه استند إلى أمر إيه؟ موجود. يعني كذلك من لم يغتسل إلا بعد الفجر فظن أن من شروط صحة الصوم الطهارة والاغتسال قبل الفجر فأفطر، يبقى ده برضو إيه؟ استند إلى أمر محقق، يبقى عليه القضاء فقط. أو تسحر قرب طلوع الفجر أو شاكا فيه فظن إباحة الفطر، تسحر قرب طلوع الفجر أو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فظن إباحة فطره لبطلان صومه ذلك اليوم فأفطر عليه القضاء فقط، لأنه استند برضو إلى أمر محقق موجود. أو قدم من سفره ليلا فظن أنه لا صيام عليه في صبيحة ذلك اليوم وأن سفره لم ينقطع بالدخول في الليل، بالدخول بلده ليلا يعني، فده برضو تأويل قريب عليه الايه القضاء فقط، لأن السفر يعتبر من مبيحات الفطر، من مبيحات الفطر. لكن إذا قدم بيته أو بلده ليلا أصبح مقيما يجب عليه تبييت نية الصوم، لكن هو ظن إباحة الفطر فأفطر، يبقى عليه القضاء دون الكفارة لأنه تأويل قريب. وإن وصل بعد الفجر له أن يفطر باقي اليوم، هي قضية خلافية، لكن عند المالكية أن المريض إذا صح نهارا أو قدم المسافر من السفر أو الحائض طهرت بعد الفجر أو النفساء أو الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، كل هؤلاء عند الإمام مالك يجوز أن يأكلوا ويشربوا بقية الإيه اليوم. وسيدنا عبد الله بن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال إيه، قال كما أكل من أول اليوم فليأكل من آخره. يقضي لا هو طبعا هنا يعني لم يكلف بالصوم في الليل، يعني لم يدرك محل الايه النية، لم يدرك وقت النية، لكن يصوم من اليوم الذي بعده. او سافر سفرا قريبا دون مسافة القصر، دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر، يعني سافر مثلا 60 كيلو أو 70 كيلو طبعا إلى مسافة القصر، طبعا مسافة القصر 82 كيلو أو 85 كيلو على خلاف المسافة، فهو سافر سفرا قصيرا فظن إباحة الفطر فأفطر، يبقى ده تأويل قريب عليه القضاء فقط. وكذلك إذا رأى هلال شوال نهارا فظن أن الليلة الماضية، فظن أنه إيه أنه هلال الليلة الماضية. طبعا هلال شوال حينما يرى نهارا لا يعتبر، يعني يوم 30 رمضان واحد رأى الهلال بعد طلوع الشمس فأفطر يبقى عليه القضاء، لأن هذا تبع إيه، هذا تبع الليلة القادمة وليس إيه وليس الليلة الماضية. يعني إذا رأى الهلال بعد الفجر يبقى ده لسه إيه هيغيب بعد الشمس، الشمس تغيب ثم هو يغيب، يبقى ده هلال شوال لكن لليلة الإيه القادمة وليست الليلة الماضي. هو ظن أنه يباح له الفطر فأفطر، يبقى ده عليه الإيه القضاء فقط لأن هذا اليوم من رمضان. فهؤلاء لا كفارة عليهم كل من عددناهم إذا أفطروا، بل القضاء فقط. قال ومثال الجاهل من أصبح مفطرا لقرب عهده بالإسلام، يعني واحد أسلم اليوم نهارا يجب عليه أن يصوم غدا فأفطر، لأنه لا يعرف وجوب الصوم وأنه مجرد دخوله في الإسلام وجب أن يصلي وجب أن يصوم، فظن الفطر فأفطر مستندا إلى يعني جهله، هو استند إلى الجهل، يبدأ عليه الإيه القضاء فقط. أو جهل عين الشهر، يعني أسلم ولم يعرف وجوب صوم رمضان أو أي شهر يصام، يعرف أنه فيه صيام في الإسلام لكن شهر إيه لا يعرف، يبقى برضو ده جهل، برضو إيه معذور وعليه إيه أن يقضي هذا اليوم، لأنه لا انتهاك من الكافر، لأنه الكافر طبعا إيه متأول، والذي يجهل عين الشهر أيضا يعتبر غير منتهك لحرمة الشهر، والكفارة مشروعة لانتهاك حرمة شهر رمضان. ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل، قال له وما هي، يعني لما تكلم الشيخ عن القضاء والكفارة استشعر أن سائلا يقول وما الكفارة وكيف تكون، فأجابه بقوله والكفارة في ذلك كله، في كل ما مضى، إطعام 60 مسكينا. وليس المراد المسكين هنا ما يراد به في الزكاة، بل المحتاج، بل المحتاج، لأن المسكين في الزكاة ما لا يملك قوت يومه، والفقير ما لا يملك قوت إيه؟ قوت عامه. فالمراد بالمسكين هنا المحتاج، يعني ما دام محتاجا فهو مسكين، سواء يملك قوت يوم يومين أسبوع شهر، ما دام محتاج يبقى ينطبق عليه حكم الإيه؟ المسكين. ويدفع المخرج مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي، ده وزن الايه مده صلى الله عليه وسلم، رطل وثلث، يعني الكيلة المصرية تكفي عن 20 شخصا، يعني نصف الكيلة لعشرة، الكيلة فيها 10 أمداد، 20 مد، يبقى نصف الكيلة يكفي لعشرة، يبقى 60 عليهم كام؟ 3 كيلات، الكيلة المصرية تكفي عن 20 شخص، يبقى الكفارة كام؟ 3 كيلات مصرية، 3. ويجوز طبعا إخراج القيمة لكن على غير الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة هو الذي أجاز القيمة، لكن إحنا عندنا يجب إخراج العين إعطاء الفقير، يعني ولابد من 60، لو أعطاها لعشرة أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 لا تجوز، لابد من 60، كما في كفارة اليمين 10 لابد أن يعطي 10، لو أعطى 5 أو 9 يبقى بقي في ذمته الباقي. يعني بعض الناس يقولوا عليك كفارة يمين 150 جنيه، يروح مديها الواحد، يبقى هو واحد بس، يبقى لسه عليه 9. ربنا يقول إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين، وأنت تعطيها الواحد أو 2 أو 3، لا، إلا إذا كان بيته، سألته عندك كم ولد، قال 8، وأنت وامرأتك يبقى 10، يعطيه يملكه الكفارة كلها، وكده صحيح. تمليك، ما أنا ملكت الرجل وأهل بيت وهو مسؤول عنه، يبقى يطعمه هو سواء كان العين أو القيمة، لكن عند المالكية لا يجوز إخراج القيمة، وهو أي الإطعام أفضل من العتق والصوم، لأنه نفعه أعم، نفعه إيه؟ أعم، الإطعام نفعه أعم، شوف هنطعم 60 مسكينا، لكن العتق هنعتق واحد رقبة. نعم، وقال ابن حبيب العتق أفضل. والحاصل أن كفارة الصوم على التخيير عندنا الملكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. يعني وهل فعلت ما فعلت إلا من الصوم؟ ها؟ آه. قال له: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال له: اجلس. فجلس، فجاء يعني رجل بعزق من التمر، قال: خذ هذا فكفر به. فقال: على من؟ على من هو أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر مني، يعني ما بين اللابة اللي هي الحجارة السوداء، يعني ما بين حجارة المدينة يعني جبال المدينة أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه وقال: خذه وأطعمه إيه أهلك. لكن بقيت الكفارة في ذمته ولم تسقط، بقيت الكفارة في ذمته ولم تسقط. آه، لم تسقط. فهنا عندنا على التخيير، يعني إن أطعم أو صام فبها ونعمت، لأن العتق لا يوجد الآن. ولذا قال: وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة، يعني زي العرج مثلا والجنون. قال: ويجزئ الأعور كما في الظهر، يعني يجزئ الرقبة العوراء في الرجل أو المرأة يعني كما في الظهار. لكن لو مقعدة مثلا كساح، عندها كساح الرقبة لا تصلح. أو يكفر بصيام شهرين كاملين إن لم يبدأ بالهلال. طبعا الأصل في الشهرين أن يكون بالهلال، فإذا لم يبدأ بالهلال بدأ من منتصف الشهر، يبقى الشهرين يكمل الشهرين، يعني يكمل الشهرين من الثالث. فإن بدأ به اقتصر عليهما ولو ناقصين، يعني لو بدأ مثلا بهلال المحرم يبقى يصوم المحرم وصفر ولو 58 يوم. إذا بدأ بالإيه؟ بهلال، بالهلال، إذا بدأ بالهلال فيصوم الشهرين متتابعين كاملين أو ناقصين. فلو أفطر لغير عذر ولو في أثنائها، أي الكفرة، بطل ما صامه منها. يعني يوم 58 أفطر عمدا من غير عذر شرعي، يبقى بطل الصوم كله واستأنف إيه؟ شهرين آخرين. لكن لو صام من نصف الشهر يبقى يصوم الشهر الأوسط كاملا كما يكون، ويكمل 15 يوما اللي نقصت من الشهر الأول من الشهر الايه؟ الثالث. وهل العتق أفضل لأن نفعه متعد أو الصوم خلاف؟ يعني بعض العلماء يقول النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. فهنا طبعا الصوم يعود على الصائم، لكن العتق يعود على غير الصائم. بعضهم يقول العتق أفضل وبعضهم يقول الصوم إيه أفضل. ثم شرع يذكر المنافذ التي هي غير الفم. طبعا الكف من شروط صحة الصوم أو من أركانه، الكف عن وصول مائع أو يابس من الفم، عمدا أو سهوا عند، لكن هنا ما وصل من غير الفم، من باقي المنافذ العين والأنف والإيه والأذن، وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه. أما إذا اكتحل ليلا فهبط إلى جوفه نارا فلا شيء عليه. يعني امرأة مثلا اكتحلت في النهار فوصل الكحل إلى الحلق، يبقى تفطر عليها القضاء، تفطر. أما التي تكتحل بالليل ويهبط بالنهار فلا شيء عليها. ثم بالغ على ما يفطر فقال: ولو كان الواصل بخورا يجد طعمه فإن وقع له شيء من ذلك ففيه القضاء. يعني البخور له جسم كالدخان، كدخان السجائر، إذا استنشق جسمه فوجد طعمه في حلقه أفطر. لكن شم الرائحة من بعيد لا يفطر. يعني فرق بين استنشاق البخور وشم رائحته من بعد. يعني أحيانا مثلا يشم الإنسان العطر أو يشم البخور من بعيد، فهذا لا شيء فيه. لكن البخور لو اقتربت من عود البخور واستنشقت الدخان بطل الايه؟ بطل الصوم عليه القضاء. كدخان السجائر لو استنشقته وأنت صائم بطل الصوم. قعدت بجوار واحد بيدخن والدخان اللي خارج من الايه من الفم استنشقته انت وانت صائم فقد افطرت. مثله في وجوب القضاء البلغم الممكن طرحه، لكن هو طبعا البلغم فيه قولان عندنا. يعني الذي مشى عليه الشيخ الدردير في شرح الصغير أن البلغم الممكن طرحه لا شيء فيه ولا قضاء، ولا قضاء عليه، لكن هنا الشيخ مشى فيه أن عليه القضاء، يعني أمكن طرحه ولم يطرحه. والغالب من المضمضة والاستنشاق، يعني لو واحد بيتمضمض في الوضوء أو يستنشق فوصل جزء من الإيه من المضمضة أو الاستنشاق إلى الحلق فعليه القضاء، فعليه القضاء. وكذا ما وصل إلى المعدة من رطوبة السواك، السواك فيه أنواع رطبة، فلو فيه رطوبة يبقى فيها زي الطعم كده الحلو، فلو كان عود السواك يتحلل منه شيء وابتلعه عليه إيه؟ القضاء، لأنه شيء أجنبي، يعتبر شيء أجنبي. والمعجون كذلك، هو السواك برضه ده من باب أولى لأنه بيتحلل منه طعم. لكن إذا لم يتحل، إذا لم ينزل منه شيء في المعدة في الحلق لا شيء، لكن هو الغالب النزول، الغالب النزول. وكذا كل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، الحقنة الشرجية، عليه إيه؟ ففيه القضاء فقط. وكذا من أكل شاكا في طلوع الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء. يعني أكل شاكا في طلوع الفجر يبقى يمسك عليه الإيه؟ وعليه القضاء، إلا إذا تحقق أنه أكل قبل إيه؟ الفجر. ونقف عند الأشياء التي لا قضاء فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى